بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: من أتى إلى الحرم قبل أذان الفجر بوقت، فهل الأولى له أن يصلي أو أن يطوف؟ كلاهما خير، إن صلى فالوقت وقت صلاة وهو في آخر الليل، والصلاة فيه أفضل من الصلاة فيما سواه من النوافل، وإن طاف فالطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فإن كان قد أوتر فله أن يصلي ما شاء وله أن يطوف، وإن كان لم يوتر فعليه أن يبدأ بالوتر قبل أن يطلع عليه الفجر. يقول السائل: المرأة إذا جعلت الحنة في رأسها ولم يظهر منه شعرة واحدة، فهل يجوز لها أن تمسح عليه؟ الجواب: نعم، تمسح عليه للوضوء للحدث الأصغر، بخلاف الحدث الأكبر فيلزمها أن تغسله وأن تدخل الماء حتى يصل إلى البشرة، وأما للحدث الأصغر كالوضوء فتمسحه وإن كان مغطى بالحناء. يقول السائل: ارتكبت في السابق ذنوبا كثيرة وأخطأت مع نساء كثيرات، ولكن من الله علي تعالى بالتوبة النصوح، والسؤال: دائما أتذكر تلك الذنوب وأستغفر الله كثيرا وأدعو لمن أخطأت معهن بالغفران والتوبة، رغم أن لهذه الأمور أكثر من 15 عاما، فهل فعلي صحيح أم أتوقف عن الدعاء لهن؟ الجواب: المسلم إذا وقع في خطيئة أو خطايا فعليه المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا، فإذا وفقه الله جل وعلا للتوبة وندم على ما فرط منه وعزم ألا يعود إلى المعصية وأقلع عن المعاصي، فليوقن بأن الله جل وعلا تاب عليه إن شاء الله. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. المرء إذا سأل الله جل وعلا التوبة بصدق وإخلاص تاب الله عليه، ولا يستعظم ذنبه مهما عظم إذا تاب وأقلع، لأن أكبر الكبائر وأعظم الظلم الشرك بالله، وإذا تاب العبد منه تاب الله جل وعلا عليه، فعليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة، ويكثر من الأعمال الصالحة ما استطاع من نوافل العبادة من صلاة وصيام وصدقة، شكرا لله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة، والله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول السائل: من ملك 5000 ريال وحال عليها الحول، فهل فيها زكاة وما مقدار زكاتها؟ إذا حال عليها الحول ففيها الزكاة، لأنها تزيد عن النصاب 5000 ريال، وفي كل 1025 ريالا، ف5000 فيها 125 ريال زكاتها. يقول السائل: هل يصح لي الطواف حول الكعبة بتلاوة القرآن؟ وإذا وصلت إلى آية سجدة هل أسجد أم أواصل الطواف؟ يصح لك أن تقرأ القرآن في الطواف، ثم إذا وصلت إلى آية فيها سجدة فإن كان فيه متسع وسجدت فحسن وتواصل بعد ذلك، وإن لم يكن فيه متسع فواصل طوافك ولا يلزمك سجود، لأن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. يقول: ماذا يفعل من نسي سورة في الركعة الأولى من صلاة الظهر؟ إذا كان مأموما فليس عليه شيء، وإن كان إماما فالسورة هذه لم تبينها، إن كانت سورة الفاتحة بطلت الركعة وصارت التي تليها مكانها، وإن كانت السورة غير سورة الفاتحة فلا يؤثر ذلك على صلاته، لأن الواجب والركن هو قراءة الفاتحة، وأما السورة بعد الفاتحة فسنة من سنن الصلاة وليست بواجبة ولا ركن. يقول السائل: آخر وقت لصلاة الوتر يكون قبل منتصف الليل أو قبل الفجر؟ آخر وقت لصلاة الوتر هو قبيل طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر، إذا أحرم بها قبل طلوع الفجر فقد أدى الوتر في وقته، وأول وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب، فلو صلى المغرب وجمع معها العشاء لسفر أو مرض ونحوه ساغ له أن يوتر في وقت المغرب ما دام صلى العشاء. يقول السائل: هل على من مات ولم يحج أن يقضى عنه، ومن الذي يقضي عنه؟ كمل. ويقول: ومن الذي يقضي عنه، أبوه أم إخوته، علما أنه مات وما زال في كفالة ونفقة والده؟ ما دام في كفالة والده ونفقته فأصلا لا يجب عليه الحج لأنه غير قادر، والله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فغير القادر لا يجب عليه، وإن كان له مال وقادر على الحج فيجب أن يحج عنه من ماله، وسواء حج أبوه أو أخوه أو أجنبي بعيد عنه يعطى نفقة الحج ويحج عنه. فإذا كان قادرا على الحج ولم يحج ومات قبل أن يحج وجب أن يحج عنه من ماله، وأما إن كان غير قادر فلا يجب الحج، فإن حج عنه تطوعا فحسن ولا يجب. يقول السائل: إذا حاضت المرأة في الحج هل تثمر الحج؟ نعم، إذا حاضت المرأة في الحج فلا يؤثر ذلك عليها، سواء حاضت قبل الإحرام بالحج أو بعد الإحرام بالحج، حاضت بعرفة أو قبل عرفة لا يؤثر ذلك عليها، تؤدي الحج كما يؤديه غيرها من النساء الطاهرات، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف. وأما سائر أعمال الحج فتعملها سواء كانت حائض أو نفساء أو طاهرة، لا يؤثر ذلك عليها، تقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وتعقد الإحرام أولا قبل الخروج إلى منى، وترمي الجمار أو توكل من يرمي عنها إذا لم تستطع، وتقصر من رأسها، وتعمل سائر الأعمال سوى الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة والحائض لا تصلي، وكذا النفساء. أما سائر الأعمال فتعملها كما يعمل الحاج، وتدعو وتتضرع إلى الله جل وعلا وتسأله كما يفعل غيرها من النساء الطاهرات. يقول السائل: هل يجوز لي الحج وعلي دين، علما بأنني أديت الحج الفرض وأريد الزيادة من الخير؟ إذا كنت بمكة فلا يمنعك الدين من الحج، لأن المرء إذا كان في مكة فلا يلزم لحجه كبير نفقة، نفقته ميسرة وسهلة كنفقاته العادية سواء بسواء. وأما إذا كنت خارج مكة وتريد نفقة لذلك وأنت عليك دين، فسداد دينك أولى من أن تنفق لأداء الحج نفلا، براءة الذمة يحرص عليها المسلم، وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمشادة، والله جل وعلا يقتص للعباد بعضهم من بعض، وقد ورد أن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه إلا الدين، حق العباد يبقى، حقوق الآدميين يطالبون بها ويعطونها، إن أداها في الدنيا برئت ذمته وإلا أداها في الآخرة، إما بأن يؤخذ من حسناته أو يضاف إلى سيئاته من سيئاتهم. فليحرص المسلم على براءة ذمته وتأدية حقوق العباد، أهم من نوافل العبادة. وما دام أن الشهيد في الحديث الصحيح يغفر له عند أول قطرة من دمه سوى الدين، يلقى عليه حق العباد مبني على المشاحة والمشادة، فليحرص المسلم على براءة ذمته، سواء كان هذا الدين حق لله كالزكاة مثلا، أو حق للآدميين كديون عليك، وسواء كانت هذه الحقوق الديون مثلا لأفراد أو لبيت المال أو غير ذلك. فالحرص على براءة الذمة واجب ومطلوب من الإنسان. يقول السائل: رجل يصلي ولما قام من السجود في الركعة الأولى تذكر أنه نسي السجدة الثانية، نعم، فهل يرجع من قيامه ليؤديها أم أنه يترك الركعة الأولى كلها ويعد الثانية هي الأولى؟ إذا كان قام وشرع بالقراءة في الركعة الثانية فتبطل الركعة الأولى ولا يعود إلى تكميلها، وتقوم الركعة الثانية مقامها ويكمل صلاته. ويقول: هل الإنسان يصوم في رمضان مع صيام أهل بلده أو يصوم مع أي بلد سمعه رأى الهلال؟ إذا كان أهل بلدك يعتمدون على الصيام في الرؤية، يبنون صيامهم على رؤية الهلال، فلا تصم قبلهم، صم معهم. وإن كانوا لا يعتمدون على الرؤية وإنما يعتمدون على الحساب كما هو حال كثير من البلاد، يقررون دخول شهر رمضان قبل دخوله بأيام، يقولون شهر رمضان يوم كذا، ولم يكلفوا أنفسهم بتحري الهلال، فهؤلاء لا تعتد بهم. فرق بين أن يكون أهل بلدك يعتمدون على الرؤية ويتحرون رؤية هلال شهر رمضان أو هلال شهر شوال، فإن كانوا كذلك فلا تخالفهم، وإن لم يكونوا كذلك بل يعتمدون على الحساب في دخول رمضان وخروجه فصم مع أقرب البلاد إليك التي تعتني بدخول شهر رمضان وخروجه بناء على الرؤية. ويقول: تحية المسجد هل تؤدى بعد صلاة العصر؟ نعم، إذا دخلت المسجد بعد العصر أو بعد الفجر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، والمسألة خلافية فلا تنكر على من جلس، لأن بعض العلماء رحمهم الله يرون أن ذوات الأسباب تفعل في كل وقت ولو في وقت النهي، وذوات الأسباب مثلا كتحية المسجد وسنة الطواف وسجود التلاوة وصلاة الجنازة، هذه تفعل ولو في وقت النهي. وبعض العلماء يرى أن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي، فالنهي نهي عن الصلاة لا تفعل فيه شيئا، والقول الأول أقرب إلى الصواب والله أعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في أي وقت من الأوقات دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. وقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إذا دخل بعد العصر وطاف يصلي ركعتين، إذا طاف بعد الفجر مثلا يصلي ركعتين، وهكذا. فذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، لكن لا تنكر على من لم يفعل لأن المسألة خلافية. يقول: إذا حصل من الرجل الزنا وأراد التوبة فهل يلزم أن يقام عليه الحد؟ الجواب: لا، لا يلزم من ذلك. إذا استتر بستر الله ولم يعلم عنه فلا يفضح نفسه ويتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة والله جل وعلا يتوب عليه. وقد أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز في إقراره في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، وقد أمره أبو بكر رضي الله عنه لما أخبره أن يستتر بستر الله، وكذلك عمر رضي الله عنهما، فكلاهما يقول له استتر بستر الله ولا تخبر بذلك أحد. فالمرء إذا حصل منه ذلك ينبغي له أن يستتر بستر الله ولا يعلم ولا يخبر، وليستحي من الإخبار ويتوب إلى الله جل وعلا، والله يتوب عليه. يقول السائل: ما حكم الإنسان الذي كان لابسا للإحرام وقتل حشرة سهوا منه؟ ليس عليه شيء في ذلك. يقول السائل: أتيت لصلاة العشاء فوجدتهم يصلون التراويح، فكيف أفعل؟ لك أن تدخل معهم بنية الفريضة، فإذا سلم الإمام من الركعتين تقوم وتكمل صلاتك، لك ذلك. ولك إن كان معك رفقة جماعة أن تصلي أنت وإياهم وحدكم الصلاة التي عليكم خروجا من الخلاف، ولك أن تقتدي بالإمام في صلاة التراويح وأنت تنوي الفريضة، لأنه ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي فريضة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، فهي بالنسبة لمعاذ نافلة رضي الله عنه، لأنه صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة لمن خلفه فريضة. يقول السائل: ما مدى صحة صلاة من صلى خلف جدار المسجد وهو لا يرى الإمام ولكنه يسمع الصوت؟ هذا بالنسبة للصلاة في المسجد الحرام وما حوله، هذا لا إشكال والحمد لله في صحته، لأن الصفوف متصلة وهو يرى من يرى الإمام، يرى من يرى الإمام والصفوف متصلة. وأما في غير ذلك فإذا كان فيه حواجز كثيرة وبعيدة فلا تصح، وإذا لم يكن فيه حواجز فلا بأس بذلك، إلا الجدار الذي في النساء ونحو ذلك فلا يؤثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.